بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية كتك كوهيج شيتو ambacho tutarajia kuwa ni kikao cha kabla ya kikao cha mwisho kabisa tutakachokaa biidhnillahi ta'ala katika kumalizia kusoma kitabu cha al-aqidatul wasitiyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bi sharhi ma'ali Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia katika mada faslun fi bayan mukammilat al-aqidah min makarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal allati yatahalla biha ahl as-sunnah. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah thumma hum مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا الفصل كالمتمم للفصل الذي قبله. فصل هي ni kama kutimiza na kukamilisha fasl iliyopita inayozungumzia sifa za ahlus sunnati wal jamaa. Sima fihi bayanun li sifati ahli sunna allati hiya min mukammilati al-aqida. Ndani ya fasli hii abainisha Sheikh al-Islam rahimahullah sifa za ahli sunna ambazo ni katika vikamilishaji vya aqida. Faqawluhu thumma hum ay ahli sunna kisha wao yani ahli sunna maa hathihi al-usul pamoja na misingi haya tuliyotaja au pamoja na misingi hii iliyotajwa allati marra dhikruha utangulia kutaja huko nyuma ay ma qiyamihim biha ilman wa amalan yatahalluna bi sifatin hiya min mukammilatiha wa thamaratiha. Pamoja na kuwa wao usimamia jambo hilo yani itikadi tuliyotaja hapo nyuma kuifahamu na kuitendea kazi pia wao hujipamba na sifa ambazo ni katika vikamilishaji vya aqida na misingi ile, na ni matunda yake. Fahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ahlu sunna huamrisha mema na kukataza maovu. Kama wasafahum Allah bidhalika fi qawlihi, kama alivyowataja kwa sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli yake, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kwa hivyo ule ubora uliopata huu umma ni kwa sababu ya kuamrisha mema na kukatazana maovu. والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. نا تأمرون بالمعروف هل ننو المعروف نجينا للقسانيا لنياك كلا أنا تكبين لا الله سبحانه وتعالى كتك إيمان نعمل جيم. والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. نمنكر نجينا لقسانيا لنياك كلا أنا تكي الله سبحانه وتعالى ناكوكي كتازا ديو منكر. ثم قال على ما توجبه الشريعة أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعا للقدرة والمصلحة. شريعة imewajibisha kukataza munkar kwa njia hizi tatu: kwa mkono, kwa yule aliyena uwezo wa kuondoa, kwa kutumia mkono kama viongozi, na pia kwa ulimi, kwa kumkataza yule mtu kile kitendo anachokifanya cha uovu. Na imani dhaifu basi na kwa moyo kuchukia kile kitendo kinachofanyika pale kwa kupitia moyo wako, na hii italingana uwezo na maslaha inayopatikana ndani ya jambo kama lile. Khilafan lilmu'tazila alladhina yukhalifuna ma tujibuhu ash-shari'atu fi hadha, kinyume na mu'tazila ambao hukhalifu مخالف الشريعه ننمنا اليوامرش الشريعه katika jambo hili. فيرون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الائمه. واو هوونا kwa kuamrisha mema na kukataza maovu maana yake ni kutoka nje ya taa ya viongozi. Hii ndio maana kuamrisha mema na kukataza maovu kwa khawarij na mu'tazila. Qawluhu wa yarawna iqamata al-hajj wal-jihad wal-jum'a wal-a'yad ma'a al-umara'i abraran kanu aw fujara. Ay wa ya'taqidu ahlu sunnati wujuba iqamati hadhihi sha'air مع ولاة أمور المسلمين. أهل السنة نيويكو يتكيدي واجب وكسمميشا شعائر هيزي علامة زو إسلام هيزي فموجنا في ينغوزي واو إسلام أبرارا كانوا أو فجارا ونويما أو نواو أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا فسقا لا يخرجهم عن الملة. Iwe ni wema wako katika njia iliyonyooka au ni waovu, lakini uovu wao hauwatoi katika Uislamu. Yaani bi maana hawajafanya kufuru inayotoa katika Uislamu au shirki kubwa. Wadhālika anna gharadha al-muslimina min dhālika huwa jam'u al-kalima. Na hii ni kwa sababu malengo ya Uislamu katika hili ni kuwa neno lao liwe ni moja. والابتعاد عن الفرقة والخلاف نكجي كمبالنا فرقة نمزوز بين ياو لأن أولي أن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه نبيك سبب كيونغوزي أمين فاسق هبولي وونغوزي واكي وسباب يووف واكي ولا هيجوز كتك إنجي طاعيك لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء وسباب يئلنا تيجينا وبتكانا بعد يكتوك إنجي طاعي في ينغوزي كبتيك وحق زواته ومقاجي ودامه نوتكينا كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام katika kulibainisha hili na kuliweka wazi swala la kutoka nje ya taa ya viongozi yasema ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته asema na huenda au takriban halijulikani pote lolote lile lililotoka dhidi ya kiongozi nje ya taa ya kiongozi isipokuwa katika kutoka kwao uharibifu unaopatikana ni mkubwa zaidi kuliko ule wanaotaka kuuondoa ule munkar unaotokea ni mkubwa zaidi kuliko ule wanaotaka kuuondoa na hili nyote mwaliona leo tukiwa katika mwaka wa 1437 au 38 takriban zaidi ya miaka 5 nchi nyingi za Kiislamu ama za Kiarabu waliotoka nje ya taa ya viongozi wao maona hali zao walivyo watamani lau kama zirudi zile hali na dhulma ya yule kiongozi kuliko vile walivyo leo ama hawatamki hayatamka hamka leo watu waliokuwa kiishi na izza ni wakimbizi katika nchi za watu kwa sababu ya balaa zilizoko katika nchi zao hakuna khairi ndani yake maadamu lile jambo la khalifu sharia wa ahlus sunnati yukhalifuna fi dhalika ahlal bid'i min al khawarij wal mu'tazilati wash shi'ati alladhina yarawna qitala al wulati wal khuruj alayhim idha fa'alu ma huwa dhulmun aw dhannuhu dhulman ahlus sunnati wenye kuwa khalifu watu wa bid'a katika khawarij na mu'tazila na shi'a ambao wao huona kuwapiga vita viongozi na kutoka nje ya taa yao wakifanya dhulma au kile wanachokidhania wao ni dhulma wayaruna dhalika min babi al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wao waona hilo ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu bali katika asri tunaoishi sisi ambayo imejaa fitani watu hutekerenywa hisia zao na mambo ya kitoto sana mambo ya kijinga sana utamkuta mtu atengeza video aleta picha ya vioo vya dhahabu sijui meno ya dhahabu yeye simu ya dhahabu kisha akwambia hii ya kiongozi fulani hii ya kiongozi fulani kwenye YouTube tu atie ile picha kisha watu waanze kutukana kwenye israfu hawa makafiri hawa kadha kafiri kisha pole pole watu wachemshwa watumiwa tena nyingine hawajui nani aliyoko nyuma yake kama ni Yahudi kama ni Mnasara kama ni kafiri linalotaka kuharibu nchi ya Kiislamu na yale wanaoyaona hawajui ni kweli ni uongo wao washabeba tuona waona mwanzo wa khawari ndio shughuluhum shaghil ukiwaambia haya yapata wapi hii iko kwenye al-arabia iko kwenye al-jazira alafu habari zao wale mahawari hizo hizo aljazira na alarabia zaleta kuwaua waislamu akwambia media hii media mayahudi ndio wanaoitengeza mbona kwa wale viongozi hausemi ni mayahudi wanaotengeza media lakini katika kile unachokitaka na kufuata hawa ya nafsi, ndio fitna zikaenea kwa njia hizi, mambo ya kitoto ya kijinga kabisa, na watu wakatumbukia katika, na wengi katika hizbiyun au hizbiyun walinyamazia hili, hawalizungumza sababu wao wamo katika ukhawarij. Ni wajibu juu ya watu wa haki kulizungumza na kuliweka wazi, ila mata wal ba'du yukhda'u, mpaka lini na baadhi ya watu wamekaa wakihadaiwa wakidanganywa na ahlul bid'ah min alhizbiyyin wa ghairi. Allahu musta'an. Wa qawluhu wa yuhafidhuna 'ala aljama'at, ay wa min sifati ahli sunnah annahum yuhafidhuna 'ala huduri salati alfaridhati ma'a aljama'a jum'atan aw ghayra. Katika sifa ahli sunnah ni kuwa wao hudumisha kuhudhuria swala za faradhi na jamaa, iwe ni swala ya Ijumaa au swala yoyote ile, lianna dhalika min a'zami sha'air alislam, kwa sababu jambo hilo ni katika alama kubwa za Uislamu. Wa ta'atan lillahi wa rasuli fi dhalika, na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika hilo. خلافا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم. كنيوم من مشيع رافضة أم بواه هنا هيجوز صلاة إسبقوا نيوم إمام معصوم إلى إمام لزيم أو معصوم سيوم طواب إمام معصوم أنا يميتوم يكون تينا wana maimamu wao wasema maasumin na wafanyi madhambi. Kwa hivyo hakuna jamaa mpaka ufe uswali jamaa hata siku moja, maana hakuna mtu maasum. Isma Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitume, ama watu wengine wa kawaida wafanya makosa, si maasumin. وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة, نبي كنيوم من ونافق أمباو هو أشك صلاة صلاة جماعة وكب كنيوم. وقد وردت أحاديث في فضل صلاة الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها, ليس هذا موضع ذكرها. زي ما كوجا حديث كتك فضل صلاة جماعة kuamrishwa watu kuswali jamaa, kukatazwa kuacha jamaa, ingawa hii si sehemu yake. Qawlu ni sahada mawdhu dhikruha. Qawluhu wa yadinuna bin nasihati lil umma ay yarawnaha min ad-din, na ahli sunna wa huwana ni katika dini ku nasihi umma. Wa aslu an-nasihi fi lughati الخلوص, كتكسيكا كوا صافي ديو اصل يا معنى نصح ketika لغه النصح. وشرعا هي اراده الخير للمنصوح له وارشاده الى مصالحه, na ketika syariah kitajo an-nasiha manake ni kumtakia khairi yule unayemnasihi na kumuongoza katika kile kilichokuwa na maslaha na yeye. فأهل السنة يريدون الخير للأمة, أهل السنة وتقي خير أمة وتقي خير أمة, ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها إلى ما فيه صلاحها, نواو من يكون أنغوزا كتك كيل أمباتو كنا خير نواو. ومن صفات أهل السنة التعاون على الخير, كصفة أهل السنة نكسيديانا كتك مامو يا خير. والتألم لألم المصابين منهم, نبيا كسكي أوچونغو أوچونغو أنواباتا وإنزاو, فهم يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه, رواه البخاري ومسلم. Kwa hivyo wao ni wenye kuamini na kuitakidi maneno ya Mtume sallam kuwa mu'min kwa mu'min ni kama mfano wa jengo. Jiwe moja hutilia nguvu jingine, kisha akakusanya baina ya vidole vyake vya mkono huu na mkono huu akavishika pamoja Mtume sallam kuwaonyesha ili wafahamu maana yale anayoyasema. Kwa kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali aljasadi idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasad bilhumma wassahar, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhu. Falhadithani يمثلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من تعاون وتراحم. حديثي زنبيلي زتوكيا مفانو مزوري ينمنا ونبيباس وإسلام كوا كتك كسيديانا نكوانيانا هروما. وأهل السنة يعملون بمقتضاهما, نأهل السنة من يكتن دي أكازي مقتضى وحديثي زنبيل من يكتن دي أكازي حديثي زنبيل. وقوله المؤمن للمؤمن, وقوله مثل المؤمنين, المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل. إيمان إن أقصدها هابن إيمان إليوكاميلي الإيمان المطلق كالبنيان. هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم. من فنه أليوبي يمتوم صلى الله عليه وسلم مقصدية نككاربيشا أفهام ولمنين أنا ويزنغمزا يشد بعض بعضا بيان لوجه الشبه. هapa yubainisha namna kile anachotaka kubainisha kinavyofanana na kile anachokifanya kwa vitendo, yani maana ni kama jengo kisha akafanya kwa mkono yake ili aeleweke. Kwa hivyo namna gani? Namna hii ndio atakana wa akaonyesha kwa vitendo. وشبك بين أصابعه تمثيل آخر يقصد منه التقريب للفهم. نهون ينفن من جينه وفي يمتوم يسلم كبتينه إلي ملنغو ياكي نكو كاربيشا وفهم. قوله كمثل الجسد الواحد, أي بالنسبة إلى جميع أعضائه من حيث الشعور بالراحة أو التعب. مفنواني كما مويل موجة, yani ukipima kuwa mwili una viungo vyote na kiungo chochote kikipatikana na kile kitakachopatwa, mwili mzima huhisi ima ni raha kama ni raha au tabu ikiwa ni tabu. Tawaddihim ay mahabbatu ba'dihim li ba'd, katika kupendana wao kwa wao. Ta'atufihim ay atfu ba'dihim ala ba'd, kuoneana huruma na masikitiko baadhi ya wao kwa wao. Idhashtaka ay taallama, kiungo kimoja kikiumwa. Tadaa ay sharaka ba'dahu al-ba'd al-akhar, sharaka ba'dahu al-ba'd al-akhar fi al-alam, viungo vingine hushirikiana na kile kiungo kinachoumwa katika maumivu yake. سائر الجسد أي باقيه كلي تشبكيه كتك مويلي. بالحمى, حمى ما ينشأ عن الألم من حرارة الجسم. كي سويلي تسمى هما كل كزيلي حرارة يمويلي يوتول مويلي. السهر عدم النوم كتولال تزاما انتو أكي أموى كي ينغو كي موجة كتك في ينغو في مويلواكي وهلالي ديون فانواكي. Ameumia kidole lakini macho hayalali, atakesha usiku mzima aumwa na kidole. Haka waumini watakana wawe namna hii. Wa hadha alhadithu khabarun ma'nahu alamru, na hii hadithi ukitizama ni khabari Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza, lakini maana yake ni kuamrisha waumini wawe namna hiyo. Ay kama annahu idha ta'allama ba'du jasadihi sara dhalika al-alam ila jami'i jasadi, kama vile mtu anapoumwa na baadhi ya mwili wake yale maumivu huenea katika mwili mzima. Fahakadha almu'minuna liyakunu kanafsin wahidatin idha asaba ahaduhum musibatan yaghtammu jami'uhum wa ya'maluna ala izalatiha. Hivi ndivyo yatakikana waumini wawe kama nafsi moja. Ikiwa ule msiba utampata mmoja wao, basi wote huingiwa na huzuni na hufanya bidii katika kuondoa msiba kama ule. وفي هذا التشبيه تقريب للفهم وإظهار المعاني في الصور المرئية. Na katika mfano huu aliopiga Mtume صلى الله عليه وسلم kukaribisha ufahamu na kudhihirisha maana katika sura ambayo yaonekana kwa macho, bi maana kitu maanawi lakini akifahamisha kwa watu kwa kitu hisi. Na huu mfano tumesoma katika al-arba'una an-nawawiyya katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir aliposema Mtume صلى الله عليه وسلم innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kisha akapiga mfano karra'i au faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dini wa 'irdihi karra'i yar'a hawla al-hima. Wana mfano huu mfano ni wahisi ili kueleza jambo ambalo ni maanawi lifahamike. Jambo maanawi ni lile ambalo halionekani, na hisi ni lile ambalo laonekana kwa macho. Ili kumfahamisha mtu lile jambo maanawi, akapigiwa mfano. Na Mtume za salama alipotaka kueleza ule umoja na namna watakikana wawe kitu kimoja Waislamu katika mambo yao, akatoa mfano wa jengo, jambo ambalo laonekana kwa macho namna linavyokuwa madhubuti, bali na akakusanya na vidole vya mikono yake miwili pamoja akavishikisha pamoja kuonyesha kile anachokusudia. Wa min sifati ahli sunna thabatuhum fi mawaqif al-imtihan, katika sifa za ahli sunna kuwa na thabat kunapodhihiri mitihani. Ya'muruna bis-sabr 'inda al-bala, amrisha kusubiri wakati wa mitihani na bala. Asabru lughatan alhabsu, kujizuia. Wa ma'nahu huna habsu nafsi anil jazai, kuizuia nafsi kutokamana na kukosa subira. Wa habsu lisani anit tashakki wa tasakhut, na kuzuia ulimi kutokamana na kushtaki na kulalama na kukasirika, kuzungumza maneno ya hasira dhidi ya qadar. Wa habsu aljawarihi an latmi alhududi wa shaqqi aljuyubi, na kuzuia viungo kutokamana na kujipiga kwa makofi na kupasua nguo. Hii ndio sababu kupatikana msiba ukawa utaizuia nafsi kutokamana na kukosa subra, na kuzuia ulimi kutokamana na kulalamika na kulalama dhidi ya qadar na kuonyesha hasira, na pia kuzuia viungo kutokamana na kujipiga makofi na kupasua nguo. Albala alimtihani bilmasaibi washadaid, bala ni mtihani, kuonjwa na misiba na shida. Washukru inda raha, ashukru fi'lun yunbiu an ta'dhimi almun'im, ni kitendo ambacho hutupa habari kwa yule anayekifanya, humaadhimisha yule anayemneemesha. Ni kaunihi mun'im, kwa kuwa yeye ni mwenye kumneemesha. Wa huwa sarfu al-'abd ma an'ama Allah bihi 'alayhi fi ta'atihi, na shukr ni yule mja kupeleka ile neema ambayo Allah amempa katika kumtii yeye. Waraha itisaa an-ni'ma, kuenea kwa neema kwa mja. Waridha bimurri al-qada, ar-ridha dhiddu as-sukht, kinyume na kukasirika, kuridhia. Wal-qada lughatan al-hukm, qada katika lugha ni hukm, wa urfan إرادة الله المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه نمتاك ويا الله ينوفنغمانا نبيت كما فيديو يعني كوا هكونا تشوتة اسبقوا كما فنغمانا نمتاك ويا ناني الله سبحانه وتعالى ومر القضاء ما يجري على العبد مما يكرهه مر القضاء نيالي ما تشونه katika makadirio yani yale yanomsibu mja na kumpitia mja katika mambo ambayo hayamridhishi anayoyachukia kalmaradhi walfaqri wa adhal khalqi walharri walbardi walalam kama maradhi ufakiri udhia ya viumbe joto baridi maumivu na mengineyo hayo yote ingia katika nini mur alqada والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك